هنا المقصود أن العامل الواحد قد يأتي له أكثر من حال، وذاك الحال المتعدي الذي هو لعامل واحد قد يكون صاحبه واحدا وقد يكون صاحبه متعددا. فالمثال الأول جاء زيد راكبا ضاحكا، تعدد الحال ولا لا؟ العامل وصاحب الحال. لقيت هندا مصعدا منحدرة، تعدد الحال ولا لا؟ والعامل والصاحب مختلف. قال خائفا، قال خائفا حال من ابني ومنجديه حال من أخويه والعامل فيهما لقيا. عندنا حالان، وعندنا عامل واحد، وعندنا صاحب حال. نعم. فعند ظهور المعنى ترد الحال إلى ما تليق به. عند ظهور المعنى، هذا مثلنا له سابقا، ها؟ عندما يكون مع التذكير مع التأنيث. نعم. وعند عدم ظهوره يجعل أول الحالين لثاني الاسمين وثانيهما لأول الاسمين. أيوة. ففي قولك لقيت زيدا مصعدا منحدرا يكون مصعدا حالا من زيد ومنحدرا حالا من التاء. واضح. أما إذا ظهر المعنى فالأمر في ذلك واضح. أيوة. اقرأ. أعرف لاقية. لاقية في الماضي مبني على الفتح المقدر على اليام يعمل الثقة. ابن ليش؟ لاقية. بس طبعا الفتح. طبعا صحيح. لاقية. بس حتى يعرف الجميع. شيل. ها؟ ابني. حتى كل واحد على الكلمة. من الذي لاقية؟ ابني. ابني شو؟ فهو. من فهو فعل. أيوه. فعل مرفوع على مترفة المقدرة الضمة مقبلة على ما قبل ما قبل ابني ما قبل اشتغالي بالحركة المناسبة أنا من ظهور الاشتغال بالحركة المناسبة وهو مضاف والياء ضمير منتصب من السكون في محل جلد مضاف لقي ابني لقي ابني أخوي تعرف ولا ها ما تحفظ أولي ما تحفظ أيوة لي أيوة لي قرأ أيوة زم نحن صيف أخوي إيه لقي ابني أخوي لقي ماذا أيوة المصوب على التصبيح الياء لأنه مثنى وهو مضاف والهاء ضمير متصل من الكسر في محل جلد ضمير لقي ابني أخويه خائفا صفة لا حال حال منصوب بالنصب الفتحة. طيب حال من ماذا؟ من ابني. فصاحب الحال هو ابني والعامل لقية خائفة. ما هي رضا؟ منجديه. منجديه حال أخويه. أيوة منصوب. منصوب. نصب به. منجديه. منجديه. نصب به ليال. لأنه. ثنى. ثنى. وهو. مضاف لا مضاف إليه. ليه. طيب هنا خائفا اسم فاعل فيه ضمير مستكن مرفوع مبني في محل رفع الفاعلية خائفا أي هو ومنجديه أيضا اسم مفعول اسم فاعل أيضا منجديهم أنجدوه يعني متضمن لضمير فيه مستكن هما منجديه. نعم قرأ الأخ حمزة فأصابوا مغنما أصاب ف حف نصب إيش إيش نصب نصب من فعل أصاب أصاب في الماضي ولا مضارع فعل ماضي فإذا لا ينصب فعل ماضي مبني على قبل الفتحة في الفاعل هنا الفاء عاطفة لقب فأصاب لقب فأصاب أصابوا في الماضي في الماضي مبني على الضم لاتصاله بالجمع والجمع ضمير ضم المستتر متصل في محل رفع الفاعل مبني على السكون محل رفع فاعل هذا إعراب منهم من يعرب

قال ومن الثاني قوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا. رسولا وأرسلناك للناس رسولا. ليه ليش لا نعرف هذا مفهوم مطلق؟ لماذا؟ وأرسلناك للناس رسولا. بسم الله معنا في مفهوم مطلق أن تأكيده يكون بمصدره واسم مصدره لا يلزم. كلمته كلاما وتكليما. ليش لا نعرف رسولا مفهوم مطلق؟ لماذا؟ هو شيخ من الإرسال هو قال هو ذكره أنه حال. كيف؟ ذكر أنه حال ولا لا؟ حال مؤكدة للمعنى ومشتملة على لفظه. فأنا سألت هو قال للعرب حال، قلت لماذا لا نعرفه مفعولا مطلقا؟ يصح؟ ما هو المفعول المطلق؟ هو رسول المصدر. مصدر رسول المصدر. ها؟ ليس مصدر شيخ. هاي ليس مصدر. فلا نعرفه مفعول مطلق. أرسلنا كل الناس رسولا ليس مفعول مطلق. فين هو مش مصدر؟ المطلق مصدر. ممكن أن يكون في معنى مصدر. ما هو مصدر هذا؟ ليس مصدر. لأنه أرسلناك إرسالا شيخ مصدر. إيه إرسالا ورسالة. رسالة نعم. نعم. ها؟ القائل يشبه تماما بالله سبحانه. إيه بس يضبط يضبط القاعدة فقط هي يزول الإشكال. يضبط القاعدة وأن المفعول المطلق المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمر من أن بمثله أو فعل أو وصف مصيب وكونه أصلا لهذين توكيدا أو نوعا يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد. نعم اقرا شيخ. في قول الناظم حمدا مصدر شيخ. ها في قول الناظم الحمد لله نعم حمدا به حمدا. وين حمدا؟ حمدا شيخ وين صح؟ أعطتنا كلمة وبين الجملة حمدا. الحمد لله على ما أنعم. إيه. حمدا به يدعو. إيه الحمد لله على ما حمدا به يدعو عن قلب العمى. نعم إيه. حمدا هذا هو ما هذا هو ما هذا. فرم مطلق مصدر. حمدا مصدر. الحمد لله على ما أنعم حمدا به يدعو عن القلب العمى. حمدا مصدر والمطلق. وهو مبين لي لوصفه ولا لوصفه ونوعه. ما هو الحمد؟ حمد يزول به عن القلب العمى وهو من العمى يعني انحراف عن الهدى والحق. نعم. قال وقوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. نجوم قراءة موضعان مثل الأعراف لهذه النحل. النحل فيها قراءتان والنجوم والنجوم مسخرات. نعم عند ذلك مسخرات بها. نعم شيخ. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم. شيخ معطوف على ماذا؟ ايش؟ والنجوم مسخرات. معطوف على الشمس. ايه لا شك. معطوف على المحل. والنجوم معطوف على النهار والشمس والقمر. ايوه. لا